انت محبوب يا ابني تكنك يا ابني من حبيب مش هدي اهو ها؟ لا بقى تكسي خالص انت حكينا موت لنت الله مرأي يا اخي اهو حضر معلم اكا يا حبيبي أخوة حبيب. Thank you. أحسنت. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حبيبي يا محمد. محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا محمد. الله حبيبي يا محمد. حبيبي يا محمد. يا حبيبي يا محمد. يا حبيبي يا محمد. في انت يا محمد المحب. Thank you. رب العالمين يا حبيبي. صلى الله عليه وسلم. خذ يا الله لك أي Amen. احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما كان تحت مجد الكلمات لا بد ان تحرك تحت كلمات ولا تسر كارب